وبيعبر وبيشوف عنده ممكنات، لكن هل هو حقيقي كده؟ لا، ممكن يكون انسان منطوي. طيب، فاذا تواصل مع الناس سمي انه اجتماعيا بالفعل. يبقى بالفعل يعني متلبس بايه؟ بهذا الامر. اما بالقوه فمعناه انه ايه؟ عنده من الاسباب ما تؤهله لهذا الامر، بصرف النظر هل هو حصلها او لم يحصلها. فايده التفرقه بين الاثنين ان يعني نقول ان مجرد انسان فاهم بالقوه تجعله صالح للتكليف، تجعله صالح للتكليف، يعني صالح لان يقال له افعل ولا تفعل. نوزعه مساله هل يؤاخذ او لا يؤاخذ، دي مساله ثانيه، دي مساله بقى فاهم بالفعل ما نتكلمش عليها دلوقتي، يعذر او لا يعذر دي مش مسالتنا الان. لكن هل هو يقال له افعل ولا تفعل؟ نعم يقال له. يقال له ليه؟ لانه فاهم بالقوه، اي عنده من الامكانيات ما تجعله ايه؟ ما يجعله فاهما. طب هنقف هنا عشان نلحق الصلاه ونكمل بعد الصلاه. ها؟ اي كتب حنفيه زي مسلم الثبوت، زي اي كتب حنفيه تجد في الكلام ده. والوجيز دكتور عبد الكريم فصل في المسائل دي. عمل ايه؟ لا لا مصطلح سهل يعني. ها؟ ما احنا خلصنا بقى. لا خلاص، عشان نعدل بين الناس كده، مش هنعدل بين الناس. اللهم عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، سؤال بيقول ان انا قلت هذكر تعريفات القران عند الاشاعره، فعلا انا جبتها لكن نسيت ان انا اذكرها، فسوف اذكرها في المره القادمه ان شاء الله، عشان نثبت ان الاشاعره في الحقيقه فعمليا قائلون بخلق القران عكس ما يدعون يعني. هل نستطيع اخذ ورق الامتحان؟ انا سمعتهم بيقولوا ان هم هيدوكم ورق الامتحان. دي مسألة تنظيمية، مسألة تنظيمية، لكن سمعتهم قبل الدرس ان هم سألوني، فانا قلت لهم ما دام مفيش مشاكل في المعهد ان هم يعطوكم الاوراق، فهم هيعطوكم اوراق الامتحان ان شاء الله. هل نقول ان الاشاعرة كلهم داخلون في اهل السنة مع نفيهم وتعطيلهم لأسماء الله وصفاته وقولهم بقول المرجئة في الإيمان؟ نحن قلنا بقى يا أخوانا، نحن قلنا أهل السنة ده بإطلاقين، إن كان في مقابلة الشيعة نعم فجميعهم من أهل السنة، أما إن كان نتكلم في مسائل الإيمان ومسائل الأسماء والصفات لا، لا طبعا. لكن موجود في الكتب كده، هم نفسهم بيسموا أنفسهم هكذا، يعني حتى الماتريدية يقول عن انفسهم نحن معاشر اهل السنه، حتى الصوفيه نفسهم بيقولوا هذا، ده صحيح. لكن الصح في الصح ان هو في مقابله الشيعه نعم كل هؤلاء اهل السنه، اما في مقابله الفرق في مساله الاسماء والصفات والايمان والقدر وما ذلك لا، اهل السنه طائفه منهم مش كلهم طبعا. وهل الازهريه الذين يدرسون عقيدة أشاعرة إذا نبهوا على أن هذا يستلزم عبادة العدم والقول بقول المرجع في الإيمان وأصروا على ذلك يخرجون من أهل السنة أم لا؟ وهل هذا ينطبق على كلام علمائهم أم لا؟ أظن المسائل دي مسائل يعني بعيدة عن الواقع، لأن يعني أنت عشان تقيم عليه الحجة، تقيم عليه الحجة في إيه يعني؟ أنه بيعبد العدم؟ ما أظن أن إنسان يقول لك أنه بيعبد العدم ويستمر عليه يعني. ده كلام في غاية الصعوبة، إن كان إقامة الحجة علي عشان تكفروا ما أظنش إن ده هدف نبيل يعني. أما إن كان الغرض من النقاش إن أنت ترجعه إلى الحق فما تهتمش يعني مسألة بقى إن هو خارج من أهل السنة داخل في أهل السنة، يعني أقصد خلي مجهودك إن أنت تأخذ بيده إلى الخير أو إن أنت تمنع انتشار شره بين الناس، إما هذا إما هذا. لكن كون ان انت تهتم بتصنيفي، احنا اللي تعبنا الايام دي مسألة التصنيف، دول كذا ودول كذا ودول كذا، يعني خلينا مع الحقائق يعني، دعنا من الاسماء شوية والانتماءات شوية،

ميسار له غياب. مين؟ لا جاي المرض لسه ما رشحش نفسه.